ما تمنع؟ نعم هي غير شائعة، ما شفت شائعة إيه؟ لعله يوريهم إياها لأجل يشوف كتب الأولين، كتابة الأولين. ما قصر التبرك من السنة، هو صحيح كتابة الأولين ما نستطيع نقراها نحن. نعم والله ما أعلم، أنا أسف، يعني مملوط بالمسك، مملوط بالمسك. اي نعم، يمكن النساء في عهد الرسول ما يخلطن بالرجال. نعم محرم، نعم بدون رجال ما يسمح له رجال، خصوصا في العيد. لكن في غير العيد الرسول قال اي امرأة اصابت بخورا فلا تجلس معنا العشاء، معنا العشاء، يعني العيد صار محل الزي وقت الزينة. ما قلت لهم راجع قاموس؟ سبحان الله. ها؟ نعم، إيه. هذه رجعتوها؟ لا، هاي الزيادة إلا كيفية الكتاب. ها؟ نعم. إيه. إيه. ظاهرة ما بصريحة، أقول بصريحة، لكن ما قال الأخ طلال واضح أنه يكون اسم الله فوق كل شيء. وحتى الآن فيه قاعدة عند بعض الناس يكتبون مثلا رحمه الله غفر الله يحطون الله فوق، يعني ما تزال القاعدة موجودة الآن. المهم أن الخنصر وجناه بالكسر، الخنصر وجناها بالكسر مقدمة في القاموس، قال وتفتح الصاد الخنصر، يعني على حسب ما كنا نقراه الخنصر بالكسر. معروف يا أخي أبدا، يعرفون ان رسول محمد رسول الله، مو بالله الله رسول محمد، ما حد يعرف هذا ابدا الا انسان شاكر ل30. يا اخي معروف الكفار ما يعرفون ان محمد ما ادعى الالوهيه. شلون؟ إيه هذا تطريز. نعم هذا رسالة الرسول إلى كسرى لما اتلقها لأن قدم الرسول قبل كسرى محمد. إيه يعني هذه كانت درجة تعظيم. إيه خلاصة ما قلنا في الخاتم يوضع في اليمنى أو اليسرى، قلنا إن كله جائز في أي الأصابع، في الخنصر والإبهام والصبابة والوسطى ورد النهي عنه. الإبهام البنصر مباح، الإبهام بعضهم ألحقه بالبنصر وبعضهم ألحقه بالإبهام وبالسبب هو الوسطى، وقال إنه مكروه، ولكن الذي يظهر عدم الكراهة، الذي يظهر عدم الكراهة، فتكون الأصابع ثلاث أقسام،